أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل لنا علما، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب النكاح. وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة، لأنه لا شهوة له، أشبه الطفل. بعد أن تكلم المصنف رحمه الله والشارح إلى ما يجوز النظر إليه من عورات النساء وما لا يجوز، ومن هم الذين يجوز لهم الاطلاع على ما باطن الزينة أو خارج الزينة، ذكر حكم الصبي في النظر. الصبي المميز الذي له قدرة على التمييز، يعرف أن هذه مشة النساء فيها تغنج، وأن هذه جميلة وأن هذه قبيحة. إذا وصل إلى هذا الدرج في الاستحسان، هذا حكمه إن كان من ذوي المحارم، وحكم الرجال من ذوي القرابة من غير الزوج، كالأب والابن والأخ، فإن المرأة لا يصح أن تظهر صدرها ولا ظهرها ولا فخذها لهؤلاء، إنما تظهر وجهها وكفيها وشعرها. وإن كان هذا الطفل المميز لا يعرف هذه المسائل، ما يميز ولا يدرك فوارق الحسن والقبح، فمثل هذا الطفل للمرأة أن تبدي ما لا تبديه للرجال من أقاربها، فما بين السرة والركبة لها أن تبدي، هذا لا يلتفت إلى مثل هذا. وأما إن كان الطفل المميز من غير ذوي القرابة، فإن كان ممن يميز ويعرف هذا، فيجب على المرأة أن تحتجب منه إلا وجه الوجه والكفين وما لا بد له من إظهاره. وإن كان ممن يميز وله شهوة يشتهي وإن لم يبلغ، فيجب على المرأة أن تحتجب منه. ما يصح أن تسفر أن تكون أمامه كما تكون أمام أخوانها أو أبيها أو أعمامها، فيجب أنها تحترس منه، أن تحتجب منه. فذكر الآن حكم هذا الصبي، اسمع ما يقوله الشارح رحمه الله. وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة، إلى ما فوق السرة وتحت الركبة، لأنه لا شهوة له، أشبه الطفل. ولأن المحرم للرؤية في حق البالغ كونه محلا للشهوة، وهو معدوم هنا. وقال في الشرح: الطفل الغير المميز لا يجب الاستتار منه في شيء، فإن كان ذا شهوة فهو كذي المحرم على المذهب. الطفل ذكر الله عز وجل في سورة النور أن حين أمر الله عز وجل النساء بغض أبصارهن، فقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمر جمع خمار، وهي ما تضعه المرأة على رأسها ثم تلتحف به وتسدله على جيبها. الجيب جيوبهن جمع جيب، والجيب الفتحة التي في الصدر، لأن جاب يجيب بمعنى قطع، والذين جابوا الصخر بالواد أي قطعوها من الجبال فأتوا بها. وهذه فالله عز وجل قال: وليضربن بخمرهن، أي بالخمار، حين تستر المرأة شعرها ثم تجعل ما زاد منه تلقيه على عنقها وجيبها. الجيب يعني فتحة الصدر، فتحة الثوب. الإنسان كيف يدخل رأسه، كيف يلبس ثوبه إلا من هذه الفتحة. أما الجيب بمعنى ما يجعل على جانبي الثوب ويوضع فيه النقود، هذا ما تعرفه العرب، هذا السلاح حادث، هذا من متأخرين. لكن الجيب في لغة القرآن يعني الفتحة التي في الصدر. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. ما ذكر الأعمام، ما قال أعمامهن ولا أخوالهن. تعرف ليه؟ لما؟ لأن العم والخال يذهب فيصف بنت أخيه أو بنت أخته لابنه فينقل أوصافها له. فلذا جعل الله عز وجل أن المرأة إنما تبدي زينتها لهؤلاء لا للعم ولا للخال. فمعنى ذلك أن العم والخال تحتشم منه أكثر مما تحتشم من إخوانها وأبنائها وأبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. نسائهن يعني نساء المرأة المطلوب منها أنها لا تبدي زينتها إلا لهؤلاء الأصناف، منهم النساء المضاف إليهن. فإيش معنى نسائهن؟ نسائهن أي نساء المؤمنات. وإن المرأة يوم ذكر الله عز وجل قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ثم ذكر الأصناف، ثم قال أو نسائهن، دل مو على نسائهن يعني أخواتها وأمهاتها، هذا من باب البديهة معروف. إن إذا كان الله عز وجل أجاز إبداء الزينة للأب والابن والبعل وابن البعل، فمن باب أولى أنها تبديها لأخواتها وأمها وبناتها. ولما قال نسائهن دل على أن له معنى آخر، هذا المعنى أي النساء المضاف إليهن ممن يشتركن مع هذه المرأة المطلوب منها أن لها لا تبدي في زينتها إلا في كذا، أنهن يشاركنها في دينها. فلما قال سبحانه ونسائهن أو نساء أي نساء المؤمنات، ومعنى ذلك لو جاءت كافرة نصرانية لا تؤمن بالله يهودية أو غيرها فدخلت، فيجب أنها تتحفظ منها لا تبدي الزينة، ما تكشف صدرها ولا نحرها ولا ساقها، إنما تبدي وجهها وكفيها فقط. عرفنا هذا؟ فإذا خلت المرأة بمرأة غير مسلمة ما تبدي لها زينتها، تتحفظ منها، لأنهن لا يتورعن أن يصفن عورات المسلمات لمن ينتسبن إليهن من أهل الكفر، فحفاظا على حرمة المؤمنة. ويغار الله عز وجل على عباده وإمائه المؤمنات، فأمرهن بالمحافظة فلا يبدين الزينة إلا من كانت المرأة تشاركها في دينها، أما لو كانت من غير أهل ذات الدين فتستتر منها، تستتر منها يعني وجهها وكفيها وما ظهر منها. والوجه والكفين ما تبديها للأجانب، ما يجوز. نزلت آية الحجاب فكان أمهات المؤمنات يضربن بخمرهم، فكان أمهات المؤمنات يدنين بجلابيبهن، يعني الجلباب ما تضعه المرأة على رأسها، فترخيه فتلقيه على وجهها فلا يبدو منها إلا طرف عين تنظر منه، ما تنظر للرجال. آية الحجاب نزلت، وهذا هو الصحيح في المعنى ذلك. فإذا جاءت نسوة إن كانت من المؤمنات فحد عورة المسلمة من السرة إلى الركبة، يعني لو نظرت المسلمة إلى المسلمة صدرها وظهرها لا شيء عليه. مو معنى ذلك أن المرأة تجلس بين النساء هكذا، لكن لو حصل أنها خرجت أو خلعت ثوبها وطرأ طاري أو انفتح صدرها لا حرج على ذلك بين نسائها المؤمنات. أما غير المؤمنات فتحترس منهن فهن كالأقارب ذوي المحارم أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل. هذا الشاهد، احنا تلونا هذه الآية لإيه؟ لأجل أن نذكر حكم الطفل الذي نتكلم عنه الآن، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل الذين، ما قال الأطفال الذين، تعرف ليه؟ لأن الطفل اسم جنس، واسم الجنس يطلق على الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والمئة. فإذا قلت رأيت الطفل يلعبون جاز هذا في اللغة، لأنك تعني بالطفل جنس الطفل، ما تعني واحد اثنين وثلاثة. الله عز وجل قال ولا يبدين زينتهن إلا لهؤلاء منهم، من هؤلاء المذكورين، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل الذي لم يظهروا، أي جاز للمرأة أن تبدي زينتها للأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء. ظهر بمعنى برز، ظهر فلان للقوم يعني إيه؟ برز وخرج لهم. فإذا قل ظهر على قوم غير ظهر لقوم، ظهر لقوم أي بان واتضح، وإذا قل ظهر على قوم هذا معنى آخر. فحرف الجر إذا تعلق بالفعل أدى له معنى آخر، فظهر على قوم أو على القوم لها معنيين، الأول بمعنى ظهر عليهم أي غلبهم وقهرهم وانتصر عليهم، وليس هو المراد في هذه الآية. والمعنى الثاني ظهر عليهم أي اطلع عليهم، فظهر زيد على ما يعمل القوم بمعنى اطلع على ما يعملون. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أي لم يطلعوا على عورات النساء. العورات ما يجب سترها على الأجانب، فإذا رأى منها جيدها أو صدرها أو رأى شعرها، ما يعرف الشعر الجميل من غير الجميل، ولا يدري هذا الوصف هو قبيح أو جميل، لا يدور هذا في خلده، لأنها حتى الآن ما تمكنت منه شهوة ولا بلغ أن يميز هذا من هذا. فيقول سبحانه أن للمرأة أن تبدي، جاز لها أن تبدي زينتها لهؤلاء ومنهم أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. عرفنا هذا. ثم يقول سبحانه ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لما تمشي لا تحاول المرأة أن تضع قدميها في خطواتها بعنف على الأرض لأجل أن يضرب الخلخال بالخلخال فيسمع الصوت فيدرك المرء أن بجانبه أنثى فتشغل قلبه فيلتفت إليها. الله عز وجل أمرهن إذا مشينا ألا يضربن بأرجلهن أي لا يطعن بشدة أو لا يحككن قدما بقدم. تعرف الخلخال معنى إيه؟ الكبار يعرفون ذلك. الخلخال حلقة من فضة تختلف سماكتها بحسب تراء المرأة أو أهلها من غيرها، فهذه لها فتحة فتفتحها تشدها بعنف ثم تضمها على ساقها، ويكون تكون هذه الحلقة واسعة أوسع من الساق، تتحرك فتضع خلخالين في ساق وخلخالين في ساق، فإذا مشيت هذا من الحلي مما تتزين به المرأة لزوجها، فإذا مشيت ضرب خلخال على خلخال فأحدث صوت، وأحيانا يكون واحد وواحد، فلما تمشي يصطك الساق بالساق أو القدم بالقدم فيحدث صوت. فأمر الله عز وجل المؤمنات ألا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إليه جميعا، ما ذكر ذنب، ذكر الله ذنبا؟ ما ذكر ذنب، لكن لما قال توبوا جميعا دل على أن كل واحد منا لا بد أن ابتلي بذنب النظر. يعني كتب الله زنا على ابن آدم أدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم اغفر لنا وتب علينا واعف عنا واجعلنا من المفلحين. الله عز وجل إنما أجاز للمرأة أن تظهر زينتها للطفل إذا كان الطفل ليس له من الإدراك ما يميز الجميلة من غيرها، فلها حينئذ أن تبدي زينتها له. الزينة معناه ما خفي من بعد الجلباب، ويكون الصدر والشعر والعنق والقرط في الأذن، فلها أن تبديها للطفل الذي لم يظهر على عورات النساء. لا تفهم لم يظهر على عورات النساء أنه لم يطلع على العورات الغليظة، لا، ليس هذا المعنى. العورة أي ما يجب ستره عن أعين الأجانب، فالمرأة كلها عورة. ودعك من الإباحيين الذين لا يعرفون كرامة النسوة ولا حقوق الرجل ولا يعرفون شرع الله، ويريدون باسم الحرية أن يخرجوا المرأة يتصيد بها الرجال فيفسد المجتمع فيكثر اللقطاء ويقل الشرف ولا تحافظ الأسرة على كيانها. إذا قلنا المرأة كلها عورة، نعم هي كلها عورة، ما يصح إبداءها للأجانب. ومن عاش في غير هذه البيئة المسلمة قد يصعب عليه هذا القول لأنه غير مألوف، لكن اعلم أن الحق في ذلك، واعلم أن الشفاء والعلاج والسعادة والخير في اتباع ما شرع الله عز وجل. نسأله سبحانه أن يجعلنا له مطواعا شاكرين رهابين. يقول سبحانه أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أما إن ظهر وعرف وميز المرأة يجب أن تستتر منه كما تستتر من ذوي الأقارب من محارمها، الزوج والابن وابن الزوج إنما تخرج له في حدود، ما يصح تكشف فوق الركبة لهؤلاء، ولا ينبغي لهم أن تفتح لهم صدورها وتبرز ثدييها لهؤلاء، ليس هذا من الأدب وليس من اللائق، وإن كان ابنا لها. لكن لو خرجت من حمام وخرج كذا دون قصد لا شيء فيه، لأنه ابنها يرتضع منها، لكن في الجلوس العادي ما تبرز هذه لهؤلاء الأقارب. وأما الوجه والكفين فلا يجوز إبرازه للأجانب على الإطلاق، ومن الأجانب أخو الزوج، تعرف هذا، وابن العم وابن الخال، فما يصح إبراز هذه المفاتن لهؤلاء. نسأله سبحانه التقوى وأن يلهمنا الصواب. نعم. فإن كان ذا شهوة فهو كذي المحرم على المذهب، لأن الله تعالى فرق بين البالغ وغيره بقوله: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. ولو لم يكن له النظر لما كان بينهما فرق. وعنه كالأجنبي، لأنه في معنى البالغ في الشهوة، ومثله بنت تسك. وعنه أي في رواية عن الإمام أن الطفل إذا كان له شهوة فهو كالأجنبي، إذا كان له شهوة في روايتين، الرواية الأولى تعلمه كذي المحارم، والرواية الثانية هو كالأجنبي تتغطى منه. نعم. وذكر أبو بكر قول أحمد رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغت الحيضة فلا تكشف إلا وجهها. ونقل جعفر في الرجل عنده الأرملة واليتيمة لا ينظر، وأنه لا بأس بنظر الوجه بلا شهوة. وللمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل النظر إلى ما عدا بين الصرة والركبة. الرجل مع الرجل لو كان في غرفة وأراد خلع قميصه لبلل أو حاجة جاز له أن يخلعه، فيكشف صدره وظهره للرجل، فكذا المرأة بالنسبة للمرأة. مو معنى ذلك أن يجلس الرجل بين الرجال كاشف الصدر والظهر، لا، هذا ما ينبغي، ليس من الأدب، ولا كذلك المرأة، لكن للحاجة جاز له ذلك. ويقول: حد العورة بالنسبة للمرأة للمرأة من السرة إلى الركبة، والرجل إلى الرجل من السرة إلى الركبة. نعم. ولو أمرت ينظر غير العورة، لأن النساء الكوافر كن يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يحتجبن، ولا أمرن بحجاب، لأن الحجب بين الرجال والنساء لا يوجد بين المسلمة والذمية. ولأن تخصيص العورة بالنهي دليل على إباحة النظر إلى غيرها. يقول: ولأن النساء الكوافر كن يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يحتجبن، يعني أراد أن يقول من قال أن المرأة الكافرة كالأجنبي يقال له: لا، كن اليهوديات وغيرهن يدخلن على أمهات المؤمنين فيسألن ويتكلمن معهن وما يحتجبن، بمعنى لا يغطين وجوههن، فتعامل كمعاملة المرأة المسلمة، لكن ما تبدي باطن الزينة كما تبديها لأخواتها من المسلمات، تحتشم وتغطي عنقها، تبدي فقط وجهها لمن؟ للمرأة للأنثى الكافرة. فإذا قال: ما الفرق بين هذه وبين الرجل؟ يقال: الرجل لا تحتجب منه، المرء بعدما نزلت آية الحجاب احتجب أمهات المؤمنات والمسلمين، كانوا يحتجبن، كانوا يغطين وجوههن. ويقول: ولا أمرنا بحجاب، لأن الحجب بين الرجال والنساء لا يوجد بين المسلمة والذمية، ولأن تخصيص العورة بالنهي دليل على إباحة النظر إلى غيرها. نعم. وعنه إن الكافرة مع المسلمة كالأجنبي، لقوله تعالى: أو نسائهن ينصرف إلى المسلمات. فلو جاز للكافر النظر لم يبقى للتخصيص فائدة. قال: مع نسائهن لا يدل على أن غير المؤمنات جاز أن يطلعن على باطن الزينة من المرأة المسلمة، وأن الآية لا تعني ذلك. وقالوا له: إذن ما معنى قوله سبحانه: أو نسائهن؟ كان يقول: أو نساء أو النساء، فلما أضافها دل على أن له معنى. كتاب الله عز وجل كل لفظ يدل على معنى، ما نزل عبث ولا فيه لفظ زائد لا معنى له. فلما جاء قوله سبحانه: أو نسائهن دل على أن تخصيص هذا اللفظ بالإضافة يعني به معنى زائد على معنى النساء، أي النساء اللاتي ينتمين إلى دين هذه المرأة، فلا يصح أن تكشف باطن الزينة لغير المسلمة. نعم. وعنه منعها من مسلمة مما لا يظهر غالبا، وعلى ذلك يقبلها لضرورة. وعلى ذلك صلحها، تقبلها لضرورة. ايش معنى تقبلها؟ مو من التقبيل، لا، هذه من القابلة، والقابلة المرأة التي تولد، المرأة التي أوشكت على وضع. ويقول أن القوابل، لأن غالب القوابل من الذميات أو اليهوديات، سيما لما ذهبوا إلى بيت المقدس وجد المسلمات أن القوابل جميعهن من اليهوديات، فهذه القابلة للحاجة جاز لها أن تنظر إلى عورات المسلمات، وقد لا يكون، والأفضل أن لا يأتي بغير مسلمة، لكن إن وجد غير المسلمة فهذه للحاجة. قالوا على ذلك تقبلها للضرورة، أي لم توجد مسلمة قابلة، فيأتي بالنصرانية فتكون قابلة للمسلمة التي أوشكت على ولادة. نعم. ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة، نصره في الشرح وغيره. يباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة. هذا الكلام فيه اضطراب، لكن الصواب خلافه. المرأة كالرجل، ونحن تلونا قوله سبحانه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وقد أمر الله عز وجل في الآية التي سبقت هذه: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغض البصر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وذكر صلى الله عليه وسلم أن النظر من سهام إبليس، وأن النظر الأولى لك والثانية عليك، وأن من نظر بشهوة فإن الله عز وجل لا بد أن يعذبه عليها إن لم يتب، فإذا تاب واستقام فإن الله عز وجل قابل التوبة عن عباده. فلما كان النظر المحرم ذكر فيه ذلك للمؤمنين دل على أن المسلمات خوطبن بما خوطب به المؤمنين. ولذا لما جاءت آية الحجاب: وكن نساء المؤمنات يأتين بالجلباب، الجلباب ما يوضع على الرأس من الثوب ويغطي جميع البدن ويغطي ثيابها الداخلية، فتأخذ الثوب، لما كان الثوب يعني زي العباءة أو كالملاءة، فتجمعه فتضعه على عين وتبقي عين، هكذا فسره التابعون رضي الله عنهم من المفسرين، فقالت كانت تخرج بعين واحدة تنظر لطريقها. فلما نزلت آية الحجاب فكنا يحتجبنا، وإذا لما حج أمهات المؤمنات مع النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن رجال كشفنا وجوههن فإذا مررنا بأجانب أرخينا أو أسدلنا النقاب أو الحجاب على وجوههن، وهكذا يفعل. وأما المرأة الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تنظر إلى الفضل، فهذه قضية عين، قد تكون المرأة كانت سائلة فكشفت وجهها للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تتحقق من السؤال فتعرف ذلك ما كان فيه أجانب، إن الفضل خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستدل بذلك على جواز كشف الوجه للأجانب. فإن الصحابة بعد نزول آية الحجاب ما كنا يفعلن ذلك، فهذا هو الراجح وهذا هو المشهور وهو أصح الأقوال عند أهل العلم. وأما الاستدلال بأن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فهذا قبل نزول آية الحجاب، هذا قبل نزول آية الحجاب، فلما نزلت آية الحجاب في نهاية السنة الثالثة طولب المؤمنات بأن يستترن من الرجال، فلا يقال للمرأة لها أن تنظر للرجل ما بين السرة والركبة، لا ليس كذلك، فلا يصح أن تنظر إلى الرجل كما يجوز للرجل، لا كما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة، فكما يجول في خاطره من خواطر السوء وكما يتلاعب الشيطان بقلبه حين ينظر إلى المرأة يزين، فكذلك المرأة أقرب إلى تلاعب الشيطان منها والشيطان أقدر عليها من الرجل. ولا يصح من كانت له أنثى يرعاها ويريد أن يحفظ لها قلبها وتنام نوم طبيعي ألا يهيج لها ويثير لها شهوتها من هذه المناظر التي في التلفاز أو يخرج بها إلى الأسواق أو يأتي بها إلى مجامع أهل الباطل أو يأتي بالصور الخليعة، فإن هذه المرأة إذا انغمست في مثل هذه الغوايات فإنها تساق إلى أخطر من ذلك. وإن قلت أنه لا يتجاوز الأمر إلى ذلك، فمثل هذا لا تهنأ في نوم ولا تهنأ بطعام ولا يستقر لها قلب مع الله عز وجل، إنما قلبها مع ما فتنت به الصور. نسأله سبحانه أن يحفظ علينا ديننا ويعيننا على تربية أبنائنا، ومن نعوله. اللهم لك الفضل والعون، لك الفضل والمنة، نسألك عونك وتوفيقك في أمورنا كلها، لا إله إلا أنت. نعم يا أخي اقرأ. ويباح للمرأة النظر من الرجل لا غير العورة، نظره في الشرح وغيره. ويباح للمرأة النظر من الرجل لا غير العورة، نظره في الشرح وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة اعتدي في بيت أم مكتوم، ولحديث عائشة أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يسترها بردائه، متفق عليه. هذا دليل من؟ دليل من أجاز أن المرأة تنظر إلى الرجل إلى غير العورة. أما كون أمهات المؤمنات ينظرن إلى الحبشة فيلعبن، هذا قبل نزول آية الحجاب. وأما حديث فاطمة بنت قيس حين أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فاطمة بنت قيس مات أبوها في أحد زوجها في أحد الغزوات ولم يكن لها أحد، كانت من المهاجرات المؤمنات، فلما جاءت عدتها فما كان لها مكان تأوي إليه، فقال اعتدي في بيت أمي مكتوم فإنه أعمى، فأخذوا منها أن المرأة تنظر إلى الرجل، ليس فيه دلالة، هذه قضية عين، لأنه صلى الله عليه وسلم لما وجد أن هناك امرأة شغر عندها مكان أمرها صلى الله عليه وسلم بالانتقال إلى بيت أم شريك، إلى المرأة هذه، فتركت هذه الدار التي فيها ابن أم مكتوم رضي الله عنه. فليس في هذا دلالة على جواز أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى الرجل. فمن علم أن الخواطر التي ترد على الرجل ترد على المرأة، بل على المرأة أكثر، لأنها إذا طلبنا بأن يلتزمنا البيت للطهارة والعفة ومصلحتهن، فإن قد يكون لهن فراغ سيما إذا كانت في أزمان لا يشكرن الله فيها، لا يلهجن بتسبيح ولا تذكير، إنما التليفون والمذياع وآلة المسرة وغيرها مما شغلن به، فإن قلبها فارغ، فأيما باطل ولج في القلب واستقر فيه. فمثل هذا يوم تقول لها جاز لك النظر فيباح لها، كيف يهدأ لها نوم؟ وكيف يهدأ لها خاطر؟ تأكل وتفكر وتنام وتفكر، تعرف التفكير مو في الآخرة ولا في قيام الساعة ولا في حقوق الوالدين، تفكر في جانب آخر مما يزين له الشيطان، فمن ساعدها على ذلك ساعدها على مثل هذه الآلام. أسأله سبحانه التوفيق والسداد وأن يعيننا على قول الحق وعمل والعمل به. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، سائل يسأل: هل يجوز للوسيط بين الشركة والعمال أن يأخذ مع نسبة 5% من أجرة العامل؟ أعوذ بالله، هذا ما يجوز. ما ادري الوسيط ايش دوره، ما مهمة عملي. يعني أمن للشركة عمال يشتغلون عنده، فمقابل أنه أتى بهم إلى هذه الشركة يقتطع من رواتبهم أو من وظائفهم 5%، هذا ما يصح، لأن هذا يأكل أموال الناس بالباطل. هذا غير الذي يستقدم، اللي يحب يستقدم قد يتكلف، لكن لا يجوز يقول أخذ 5% من راتب، لا ما يصح، إنما له أتعابه يقدر، خذ 100 200 قدر، أنا لي كذا فأتي به. أما الذي يكون في البلد ويقول أنا أجيب عمال لك ويعيش على مثل هذا على عرق هؤلاء، فهذا أكل سحت وأكل أموال الناس بالباطل. ومن أراد تجارة لا بد أن ينفع المسلمين بها، فإذا أردت أن تؤمن عمالا لجهة ما فاحرص على أن هذه الجهة إنما تعمل عملا يرضي الله عز وجل، واحرص على أن هذا العمال ممن يقيمون الصلاة ويخشون الله، فإن كان هذا لا يصلي كيف تعينه يا أخي على أنه يلقى معيشة؟ هذا ما يجوز إعانته، لأنك إذا أعنته فأنت أعنته على معصية. فإذا كنت تسعى إلى أصحاب الباطل فتؤمن لهم معيشتهم، ويكون الحرام من جهتين، أعنتهم على باطل وأكلت أموال الناس بالباطل. فإن كنت في مهنة فاحرص أن تأتي بأهل الخير ممن يرغبون في عمل فيتكسبون منه الكسب الحلال تؤجر عليه، واحرص على أن هذه الشركة كذلك ممن تخاف الله وتخشى، لا تعمل في باطل، لا تعمل في زينة وآلات لهو وغيره مما هو محرم. فإذا عملت ذلك أطلب أجرك من أحد الشخصين مقابل أنك سعيت فبحثت فأمنت، لكن أن تشترط مثل هذا دون تعب يذكر، هذا مما لا يجوز. نسأله سبحانه التوفيق والسداد. من هم آل محمد صلى الله عليه وسلم؟ آل البيت اللهم صل عليه وسلم تسليم هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، في الصحيح من قول أحمد ومالك، والله أعلم. نعم. وآل إبراهيم عليه السلام؟ آل إبراهيم ذريته من الأنبياء، ذريته من الأنبياء، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فلذا حين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صليت عليه مرتين، صليت عليه مباشرة ثم صليت عليه باسم الآل، لأنه هو من آل إبراهيم عليه السلام. نعم. يقول: ما حكم الدين في المسبل، وما هو الصحيح في حلق اللحية وإسبال الثوب بما يخدم رفعة الدين؟ يقول: ما حكم الدين في المسبل، وما هو الصحيح في حلق اللحية وإسبال الثوب بما يخدم رفعة الدين؟ ما حكم الدين في المسبل؟ إسبال الإزار إذا إنسان لبس ثوبا أو سروالا فتدلى إلى دون إلى ما تحت العقبين هذا يجب رفعه، فإن أصر فمشى على ذلك ومشى بتبختر وكبرياء فإن هذا نسأل الله السلام له عذاب وخيم، وإن كان ليس عن ذلك وإنما من باب الكسل ولا يرغب ذلك فيقال له هذا حرام، فإنما أسفل الكعبين في النار، فإن الله عز وجل يعذب على ذلك. أما إذا كان من باب الكبرياء فإن أحد بني إسرائيل خرج على الناس متبخترا بثوبه فأمر الله الأرض فخسفت به وهو لا يزال يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، نعوذ بالله من الكبر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. أما حلق اللحى فلا يجوز، لا يجوز للمرء إذا قدر أن يحلق لحيته إلا لاضطرار، نسأله سبحانه التوفيق والهداية. ومن تهاون فيها أو أنه حلقها كرها فيها فهذا يخشى منه الردة والعياذ بالله. وأما لو حلقها من باب التهاون أو من باب عدم الاستطاعة أن يخرج فهذا فليستغفر الله عز وجل، لأنها سنة، والسنة في عرف الصحابة والفقهاء رضي الله عنهم، أي بمعنى الواجب. نعم. يقول: سيدة بعد الطواف لأداء العمرة قامت بالدعاء على سيدة أخرى وقالت حسبي الله منها ومنها لله على ما تفعل من أذى، هل العمرة صحيحة أم لا؟ صحيح، ما دخلها، ما ظلمت أحد، هي طلبت من ربها أن يصفها من خصمها، ما في، والأحلى أن تصبر، هذه ما دعت عليها بالباطل، إن دعت عليها بالباطل شيء آخر، حتى لو دعت عليها بالباطل لا تفسد العمرة. نعم. يسأل عن حكم زواج المسيار. ما أعرفه. ما حكم الشرع إذا أردت أن أشتري سيارة بالتقسيط لأبيعها نقدا؟ هذا تجارة غير رابحة، نسأله سبحانه أن يغنينا وإياك عن هذه، لا تسعى إليها. وقد يأتي بعض الناس باسم أنه مضطر للدراهم، فهذا تورق، فمن عرف اضطرار هذا الرجل يتساهل معه يدينه، والاضطرار عند الناس من باب التوسع، قد لا يكون مضطر، إنما يريد أن يبني دور ثالث في عمارته أو يريد أن يوسع تجارته فيلجأ إلى مثل هذا الأسلوب. فلما ارتكب باطل رهق بالديون غير التي يرغبها، قد يكون من باب الانتقام، فنسأله سبحانه التوبة ولا يدخل في مثل هذا. صلى الله على نبينا محمد وآله.